لا احنا عشان فيه بلوغ سن التابعة له مناسبة شرعية مهمة جدا وهو انه سوف يبدأ بامره بالصلاة فيجب على الاب ان يامره بالصلاة لكن هي غير واجب على الطفل لكن الاب واجب عليه هو الذي يامر بالصلاة فبالتالي ينبغي ان يسلط الضوء على هذا التاريخ ويعد الطفل مقدما ومسبقا بعد 6 شهور تبدا بقى ايه تصلي زي الكبار شبهه بالكبار دايما بيطلع عنده يكبر واضح واضح فتفتله في الكلام شيء كده مغرب ان في امل كبير هيتحقق وان مثلا هذا الطفل مثلا فلان لما يكمل السابعه هيحافظ بقى على الصلاه باستمرار ويواظب يعني عليه فمطلوب تعميق هذا الحدث الهام لانه يريد انه يعرف ان ما قبل مفصول عما بعد يعني هو الان يستقبل مرحله جديده فلابد ان يهيئ اليها مسبقا ويهيئ اليها مش بانها مسؤوليه هتنفع على كتفه وعبء عليه لا لا ان هو خلاص هيكبر انت سنك كام دلوقتي بس بيقول لك سنوات ونص يا ده انت بقى لما توصل 7 ما شاء الله قربت راجل فبنربطها له بحاجه تبقى امل امل وطموح هو متطلع اليه بله مش ان احنا ناويين نمسك له الايه العصا فاذا لا ينبغي ان يمر تاريخ اتمامه سن السابعه مرورا عابرا بل يعمق هذا الحدث الهام من خلال إعلامه قبلها بأنه مكمل على أمر عظيم وهو اقتراب موعد أمره بالصلاة فإذا بلغ التابعة وصلى أول فرض جمع له أبوه بعض أصدقائه وإخوته في حفل صغير ابتهاجا لهذه المناسبة الطيبة ومثلا أبوه ممكن يجيب له بقى المنبه عشان ينبهه إيه لموعد الصلاة أو يجيب له تقويم مثل النتيجة عشان يعرف بها موعد الأذان وهكذا يعني أي نوع من الهدايا المناسبة لهذه المناسبة أو حلوى يحبها وكل واحد يجيب له حاجة هدية بسيطة فيحس إن المناسبة مناسبة عظيمة جدا طبعا مش احتفال بعيد ميلاد لا ده تضخيم للامر العظيم والمهم الذي هو مقبل عليه وهو بدايه التحول الى تحمل او اداء الصلاه او مثلا تديله ساعه عيد عشان يبقى ايه مدبر نفسه على موعد الصلاه او تقول له عشان تفكرني قبل الاذان مثلا بخمس دقائق عشان اتوضا بحيث يكون مرتبط على طول عارف حركه الصلاه ومهتم بالاستعداد لها كذلك ينبغي متابعته في مدى انتظامه بالصلاه وتذكيره بها وتكرار الأمر بها دون ملل لابد من تكرار الأمر بها فإذا شغل الأب أو غاب وكل من يقوم بمتابعة طيب لو مثلا الطفل بيلعب لعبة محببة إليه جدا في الرملة أو بأي نوع من أنواع اللعب شيء هو منغمس فيه وتريد أن تأمره بالصلاة إيه صح رح نعمل إيه معك صلي علشان تلعب في هذه الحالة أنت لو قومت من اللعب اللي هو محبب إليه إلى الصلاة ممكن يحس ان هو حرم من حاجه ايه هو كان يفضله او ربما يعانيك هو مش بيعندك انه مش عايز يصلي عندك انه بيتمتع باللعب فالحل في هذه الحاله انك تعمل حسابك قبل ميعاد الصلاه مثلا ب 10 دقائق قول له فاضل قدامك 10 دقائق عشان وقت الصلاه فافضل العب لحد الاذان فانت مش بتحرمه من اللعب لو تقطعه عن اللعب بعد الصلاه لكن بتجيله قبلها قبل الميعاد وتقول له باقي على الاذان ربع ساعه مثلا 10 دقائق فالعب الفتره دي علشان اول ما يجي الاذان تقوم مثلا تتوضا وتصلي واضح فنراعي هذه الامور فاذا شغل الاب او غاب وكل من يقوم بمتابعته لو الاب سافر او غاب لاي سبب من الاسباب ففي هذا الحال يوكل من يقوم بمتابعته من الذين في المنزل يامرون الطفل بالصلاه خلال فتره غيابه او شغله روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حافظوا على ابنائكم في الصلاه وعودوهم الخير فإن الخير عادة حافظوا على أبنائكم في الصلاة وعودوهم الخير فإن الخير عادة عادة يعني إيه دي التربية بالعادة التي أشار إليها ولا بأس بمكافأته أحيانا لانتظامه في الصلاة لكن لا يواظب على ذلك وينوع الهدية في كل مرة يعني مش بقاش المكافأة المادية دايما مادية ممكن مكافأة المعنوية والمدح والثناء عليه تشجيع لكن من على نوش على التعامل تعامل مادي حتى في العبادة إذا صليت فأخذ أخذني يعني كل صلاة لا دايما المطلب له الثواب عند الله سبحانه وتعالى وأيضا له المديح والثناء والتشجيع من الأبوين فلا بأس بمكافأته أحيانا انتظامه في الصلاة مثلا إذا حصل منه خطأ تقول أنا هحاسبك على الخطأ ده لكن عشان أنت بتحافظ على الصلاة أنا سأعفو عنك هذه المرة